ورد بأمر الله تبارك وتعالى، إعلاء عليه تكذيب واستنكار للتوحيد واستمرار وحب وركون إلى ما هم عليه، وأن ما هم عليه من الشرك والسير على منهج الآباء هو الحقيقة المثلى ونهاية الأمر والطريقة الأمثل التي لا طريقة بعدها، وأن ما يدعوهم إليه هود عليه السلام هو السفاهة والطيش والبعد عن حق الصراط. فلما قالوا هذا ورفضوا دعوته رفضا نهائيا وطلبوا العذاب عند ذلك، قال لهم قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، يعني يردكم الحق على هذا النحو وعيوبكم عليه، وخلاص طلبكم للعذاب أن يأتي العذاب عندهم أحسن مما يعبد الله، يعني يقولوا العذاب ولا نعبد الله وحده كما يعني تريد. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، الرجس النجاة، وقد تطلق على الأمر الحسي رجس والأمر المعنوي رجس، عذاب وغضب منه سبحانه وتعالى. ثم قال لهم مستنكرا: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ هل تجادلونني، يعني تناقشونني وتردون قولي و لإصراركم على هذه الآلهة سميتموها أنتم آلهة وهي ليست آلهة؟ أتجادلون في أسماء، هذه الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم سميتم هذا الصنم الحجر الشجر الشمس القمر سميتوه إله، هو ليس بإله، هو لما تحطوا إله يصير إله، ما يصير إله. التسمية إذا خلع التسمية سميتم هذا الذي ليس بإله إله، ماذا يفيد؟ ما يفيد. فأنت إذا جئت إلى أي شيء وسميته تسمية، يصير الحجر مثلا تسمي سيارة حيمشي، وإن كنت حطت عليه هذه سيارة ما تمشيش، هذا ما تركب الاسم، هذا مو راكب. فاسم الإله هذا على هذه الأشياء التي عملتوها ما تمشي، هذه أسماء فقط. قال أتجدون في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، ما نزل الله تبارك وتعالى عنده من سلطان علي وحق أن هذا إله يعبد، وإنما أنتم الذين اخترعتم له هذه التسمية وأعطيتموه هذا الحق في أن تعبدون، وزعمتم أنه يرزقكم ينفعكم يضركم، والحال أنه لا يملك شيئا من ذلك. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ فانتظروا إني معكم من أمان. تقول العذاب؟ انتظر وأنا منتظر معكم ونشوف من الذي سيأتي هذا العذاب. قال فانتظروا، أي العذاب الذي استعجلتم به وأنا منتظر لنرى من تنزل وتحل به العقول. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، وطبعا النتيجة معروفة، النتيجة محسومة للرسول وأهل الإيمان من جيهم الله تبارك وتعالى، وأن يهلك هؤلاء الفجر الكفر. قال جل وعلا فأنجيناه والذين معه برحمة منا، فأنجيناه وهود والذين معه من أهل الإيمان برحمة منا، رحمة من الله تبارك وتعالى في أن أحاهم الله تبارك وتعالى عن طريق هؤلاء المسلمين، ثم أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الريح العقل التي ظلت تسفي عليهم 7 ليال و8 أيام سسوف. قال جل وعلا فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خضر، صرع كل إنسان، تدخل لكل واحد لو كان في جوف جب تدخل عليه، هذه الريح دخلت عليهم إلى أماكنهم في بيوتهم في أكنانهم في جبالهم، وين في مخدع، في أكبر مخدع تروح فجففت، جاءت الله يقول لك عجاز النخل، عجاز النخل اللي هو جذع النخل الخاوي اللي بقاله 3-4 سنين مرمي تلاقيه طب هكذا. قال الله فترى القوم فيها صرعى والمصروع هو الملقى أرضا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقي؟ في أحد بقي منهم؟ قطعنا دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. دابر القوم هو آخرهم، اللي مش في آخر واحد، وإذا انقطع الدابر ما يبقى، معناه لم يبق الله تبارك وتعالى. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. ثم قال جل وعلا وما كانوا مؤمنين، نفى الله تبارك وتعالى عن أمتي. وهذه صفحة، وهذه صفحة طواها الله تبارك وتعالى من صفحات الكفر. أنجى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان وأهلكها. ثم قال جل وعلا وإلى ثمود أخاهم صالحا، يعني أرسل الله تبارك وتعالى إلى ثمود وهي قبيلة ثمود أخاهم واحد منهم وهو صالح. وقبيلة ثمود كذلك قبيلة عربية، وصالح من ذرية نوح، من أولاد ثامر من نوح، والعرب كلهم من أولاد ثامر، فهي قبيلة عربية. وسكنت في الحجر، والحجر مكان معروف الآن في شمال الجزيرة بين المدينة وبين تبوك. وقد مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر وهو ذاهب إلى تبوك، وأمر أصحابه عندما وصلوا إلى الحجر أن يسرعوا السرعة، وقال لهم لا تتقوا إلا من بئر الناقة، البئر الذي يحلم الناقة، وقال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين أو متباكين حتى لا يصيبكم ما أصاب. فثمود قبيل عربي، وأخوهم صالح اسم عربي حق. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال، أي صالح لقوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نفس المقالة التي يقولها كل رسول إذا جاء لكم، فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم، بينة يعني دليل واضح بين على صدقي فيما أدعوكم به. هذه ناقة الله لكم، هذه الناقة معروفة الناقة أنثى الجمل، يعني لكم آية من الله تبارك وتعالى. قيل إن هذه الناقة هي التي اقترحها قوم، وهو أنهم قالوا نصدقك إذا أخرجت لنا من هذا الجبل أو من هذه الصخرة ناقة عشرة. فدعا الله تبارك وتعالى فأخرج لهم ناقة كما اقترحوا، قال لهم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرضكم. هذا أرض خلقها الله، ولا يعني هذه الناقة آية ليست فقط في وجودها بل في بقائها كذلك، يعني معهم بقائها معهم أنها تأكل من أرض الله تبارك وتعالى وتأتي تشرب يوم، قال لهم البير هذا بينكم وبينكم، تشرب يوم وأنتم تسوون يوم، وإذا جاءت الشرب تسقي القبيلة كلها من لبن، خذوا منها ما شئتم من اللبن. آية وكذلك نعمة وبركة عظيمة وهي أمامهم وعايشة معهم كذا يرونها. فقال لهم هذه ناقة الله لكم فذروها تأكل في أرض الله، ما تكلفكم على وتعب ومشقة في أن تطعموها، لا هي تأكل في أرض الله، ترعى في أرض التي خلقها الله. ثم حذرهم من مغبة خبير، قال ولا تمسوها بسوء ضر أو إهانة أو كذا، أو منعها من أن تشرب يعني في يومها، أو تعقروها فيأخذكم عذاب العذاب. وذلك أن هذه الناقة آية وقد نسبت إلى الله تبارك وتعالى، قالوا هذه ناقة الله، نسبة مخلوق إلى الخالق، مو نسبة صفة إلى الموصوف، لا نسبة مخلوق إلى خلق. كما نقول الكعبة بيت الله، هذا خلق منصوب إلى الله عز وجل، هذا مسجد الله، فهذه ناقة الله، ناقة خلقها الله تبارك وتعالى هذا النحو تعالى. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة، عذاب أليم يأخذكم هنا ومن يأخذكم في الصبر. ثم ذكرهم قال لهم اذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد عهد، اذكروا أنكم جئتم في الخلق من بعد قبيلة عاد، وقبيلة عاد معروفة كانت قبيلة عربية وصفحتها معلومة، وبوأكم في الأرض، بوأكم مكنكم، تبوأ بالمكان يعني معناه تمكن فيه، وبوأكم في الأرض مكنكم. ومن كرة التمكين تتخذون من سهولها قصورا، في الأماكن السهلة اللي هي الأودية الفسيحة تبنون قصور، فالقصر هو البيت العظيم المبني بحجارة أو بلبن، ويكون مقصور غير الخيمة، لأن الخيمة تكون مفتحة عمود مفتح، أما القصر يكون يبنى فيكسر يحجر يعني. تخذون من سهولها قصور، تبنون قصور في الأودية، وتنحتون الجبال بيوت، الجبال الأرض الجبلية تنحتون فيها بيوت داخل الجبل، وما زالت بيوتهم الجبلية منحوتة ومنحوشة لليوم في غاية الجمال والرفاهية. وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله عز وجل، الآلاء اللي هي النعم، فاذكروا آلاء الله يعني نعمه العظيمة عليكم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عسى بمعنى أخذ يعني، ولا تذهبوا في الأرض حال كونكم مفسدين، تعثوا مفسدين أي نوع من الفساد، وأكبر الفساد الشرك والمعاصي والعدوان على يعني رسل الله تبارك وتعالى وآيات الله عز وجل. أيضا نقول رسالة واضحة بينة، كلام في غسل وضوح دليله قائم، ما في لف ولا دولة، لكن انظر الرسل، قال الملأ أيضا الملأ، لا تفضل الرسل إلا الملأ علية القوم، قال الملأ الذين استكبروا من قوم، استكبروا عن الحق، روى أنهم أكبر من أن يتبعوا عن الحق، للذين استضعفوا، وذلك أن لمن آمن منه أن أتباع الرسل من أهل الضعف والمنكر، فقراء الناس للذين استضعفوا لمن آمن منهم، يعني لمن آمن من هؤلاء المستضعفين، وذلك أنه ليس كل المستضعفين يؤمنون، فإن في بعض المستضعفين كذلك يكونون تبع لهؤلاء الملأ والكبار، لمن آمن منهم يعني من لمن آمن من هؤلاء المستضعفين، أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟ سؤال للاستغراب والإنكار، يقول لهم تظن أن صالح هذا الرسول فهذا ربه، يضحك عليكم هذا يقص عليكم هذا، أتعلمون أن صالح مرسل من ربه ولذلك اتبعتموه وسبتم وراه؟ فقال هؤلاء المستضعفون المؤمنون قالوا قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، نحن إنا نحن هذول أهل المسبقات أهلنا بما أرسل به يعني هذا الرسول مؤمنون، فكان رد هؤلاء الكفرة قالوا إنا بالذي آمنتم به الكافرون، قال لهم هذا اللي أنتم آمنتم به هذا إحنا نكفر، انظروا البشاعة والشناعة في يعني التعاظم بالكفر. أدركنا الوقت، نقف عند هذا ونفهم إن شاء الله في الأسبوع القادم، نقول قولي هذا وأستغفر الله من كل شيء. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين،

وما كان منه مع قومه، ثم صالح عليه السلام وما كان منه مع قومه، فقال وإلى ثمود، قبيلة ثمود العربية، أخاهم، يعني أرسل الله تبارك وتعالى لهم أخاهم رجل منهم من القبيلة صالحا اسم النبي، قال كما هو دعوة سائر الأنبياء: يا قوم، نادى قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية. وذكرنا أنهم اقترحوها، وأن الله تبارك وتعالى أخرجها لهم كما اقترحوها ناقة عشراء من الصخر، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، في أرض الله ترعى، يعني مما يخرج الله تبارك وتعالى في الأرض، ليس مما يزرعونه ومما يحشونه لها، وإنما هي ترعى بنفسها في أرض الله تبارك وتعالى، ولا تمسوها بسوء تعتدوا عليها بأي عدوان فيأخذكم عذاب أليم، وذلك أنها يعني منسوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهي آية من آياته جل وعلا، ثم إنها قد جاءت بالخير لهم، فإن القبيلة كلها كانت تستقي يعني اللبن منه. ثم ذكرهم أخوهم صالح عليه السلام بمصارع الغابرين السابقين، فقال لهم: اذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد عاد، قبيلة عاد، وكم تحكم في الأحقاف في جنوب الجزيرة، وأولئك كانوا يسكنون في شمالها، وبوأكم في الأرض، مكنكم فيها، تتخذون من سهولها قصور، من السهل تبنوا فيه بيوت قصور، وتنحتون الجبال بيوت، وفي الجبل تنحتون بيوت، فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله تبارك وتعالى عليكم بهذا التمكين في الأرض، وبالانتفاع بالسهل والوعر، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني تفسدوا في الأرض أو تسيروا في الأرض حال كونكم عابثين، ويفتادهم في الأرض بالشرك والمعاصي والذنوب والقتل. قال لهم: لا تفسدوا في الأرض. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، الملأ علية القوم وأهل المكانة فيهم الذين يملؤون المكان، الذين استكبروا أي عن قبول الحق وعن الإذعان لأمر الله والإسلام له واتباع دعوة الرسول، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، الضعفاء هم عبيدهم ورقاؤهم ويعني فقراؤهم ومساكينهم، وكان عامتهم آمنوا، لأن عامة من يؤمن بالرسل دائما ضعاف، فقالوا لهؤلاء المستضعفين الذين آمنوا من هؤلاء المستضعفين: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربك؟ سؤال الاستهزاء والسخرية به، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه وليس الاستفهام؟ قالوا أي قال هؤلاء المؤمنون من المصرفين الذين آمنوا بصالح: إنا بما أرسل به، يعني إحنا معنا تأكدين من هذا، ونحن مؤمنون به، وأننا قد أخذنا هذا عن اعتقاد ويقين بأنه رسول الله حقا وصدق. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافر. قال هذا الرسول الذي آمنتم به نحن نكفر، وهذا تعدي وتحدي واستكبار. قال الذين استكبروا عن قبول الحق: إنا بالذي آمنتم به، بهذا الرسول الذي آمنتم به كافر. ثم عتوا في استكبارهم وعتوهم فعقروا الناقة، عقر هو الذبح والقتل، قام لها يعني شاب عارم في قومه، منيع في قومه عارم قوي، فأخذ سكينا وعاقر به الناقة، وعتوا عن أمر ربهم. العتو يعني العلو والغلظة وتعالي عن أمر الله والشدة، وعتوا عن أمر ربهم، أمر ربهم لهم على أنفسهم بأن يحافظوا على الناقة وأن يعني لا يمسوها بسوء، فعتوا عن هذا، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. نادوه باسمه متحدين: يا صالح ائتنا بما تعدنا، ما وعدتنا به من العذاب والنكال، إن نحن يعني قتلنا الناقة، يلا هذا ما عندك، أخرج العذاب الذي عندك، إحنا مستعدين له إن كنت من المرسلين حقا كما تقول. فقد كذبوه واعتقدوا أنه ليس رسولا يعني من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وشرف أخذتهم الرجفة، يعني هنا الفاء هنا للتعقيد، يعني كأنهم قالوا هذه المقالة والتحدي، فعند ذلك جاءتهم الرجفة، والرجفة هي يعني الزلزلة الشديدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، أصبحوا صبحهم في دارهم يعني أيهم جاثمين، يعني أنهم واقعين على الأرض لا حركة بها. وقد فسر الله تبارك وتعالى هذا التعقيب لأنه قد كان بعد ثلاثة أيام، فإننا رسولهم أنذرهم قال تمتعوا في دارهم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، بعد أن آخر أنا أقدرها حتكم في الحياة ثلاثة أيام. وأمر الله تبارك وتعالى صالح أن يخرج بالمؤمنين بليل، وجاءه الملك فصرخ فيهم صرخة فرجفت بهم الأرض وأخذتهم هذه الصاعقة الصرخة فقضت عليهم جميعا، فأخذتهم يعني قتلتهم الرجفة، يعني هذه الهزة الشديدة الزلزلة الشديدة بالأرض بصرخة الملك، فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم يعني أعطى ظهره لهم وقال أيها المتولي عنهم بعد أن أخذهم الهلاك، يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي. هذا طبعا نداء لمن أهلكهم الله تبارك وتعالى لبيان الإعذار، أنه أعذر إليهم، يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي التي أمرني بأن يعني أبلغها لكم، وهي أن تعبدوه وحده لا شريك له، وأن هذه آيته وهذه ناقته في ظهركم في ظهرانكم، يجب أن يعني لا تمسوها بسوء. كلهم رسالة الله كلها بلغتها ونصحت لكم، يعني أخلصت لكم في الموعظة والبيان والإيضاح، ونصحت لكم ما غششت، ولكن لا تحبون الله، الحال أنكم لا تحبون من ينصح لكم، يعني من يخلص لكم في القول ويظهر لكم الحق، هذا لا تحبونه. وأما من يغشكم ويكذب عليكم ويربط على أكتافكم ويقول لكم أنتم على الحق وأنتم ويمدحكم على ما أنتم فيه من الباطل، هذا عادة الناس الفجرة الكفرة، لأن من يمدحهم ويقرهم يقرونه ويرجلونه ويقدمونه ويجعلون يقدمونه. وأما من ينصحهم ويعظهم ويدلهم على ما فيه بالفعل نجاتهم والبعد عن هلاكهم ويحذرهم من الشر، هذا ما يحب، هذا لا يحبون. وهذا شأن يعني شأن أهل العلو والاستكبار، أنهم يحبون المنافقين الذين يصبرون لهم ويزمرون، وأما المخلصين الناصحين الذين ينصحون لهم إنهم لا يحبون. قال ولكن لا تحبون الناصح، هذا حال حال. هذه صفحة من صفحات الظالمين قواها الله تبارك وتعالى، أولا بين الله عز وجل بدايتها ونهايتها، وذلك لنتعظ ونأخذ العبرة. صفحة أخرى قال جل وعلا ولوطا، يعني كذلك أرسلنا لوطا إذ قال لقومه، أو اذكر إذ قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم. لوط رسول من الله تبارك وتعالى، وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل هو عمه، وهو الذي آمن له في أور الكلدانيين وهاجر معه من أور الكلدانيين بلاد الأشوريين إلى فلسطين، ثم بعد ذلك أرسله الله تبارك وتعالى فذهب إلى قرى وادي أردن اللي هي تسمى التزوم، وكانت قرى عامرة للناس مكانها البحر الميت في الوقت الحاضر، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. هذا لوط النبي الرسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه هؤلاء أهل سلوم، فقال لهم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أتأتون الفاحشة، طبعا همزة هذه همزة استفهام، يعني هل تفعلون هذا، وهذا ليس طبعا استفهام، وإنما الاستفهام هنا للإنكار، يعني يستنكر فعلهم الخبيث وقال لهم أتأتون الفاحشة. الفاحشة هي الفعلة الغليظة في القبح، فالفاحش الفاحش في العرب هو الغليظ، يقال جيد فاحش، جيد فاحش يعني رقبة غليظة، وعمل فاحش يعني أنه غليظ في القبح، في الغلظة هنا هو في الجرم في القبح، يعني أنها أمر في غاية القباحة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم، يعني لم يعرفها من سبقكم من الأمم، وإنما ظهرت فيكم أنتم، أنتم الوحيدين الذين بدأت فيهم هذه الفاحشة الغليظة القبيحة، أحد من العالمين منه. ثم بين هذه الفاحشة قال لهم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، إنكم يعني أيها الأنجد لتأتون الرجال يعني في أدبارهم شهوة تشتهون هذا من دون النساء، تتركون النساء التي خلقها الله تبارك وتعالى لكم وتفعلون هذا الفعل القبيح بالرجال، بل أنتم قوم مسرفون، أنتم بهذا الفعل قوم مسرفون، يعني مجاوزون للحد في الإجرام والفحش. قال جل وعلا وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني لم يكن لقوم هؤلاء الفجرة المجرمين جواب إلا يعني ما جاوبوا إلا بهذا الجواب، وهي قولهم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، تصايحوا وتصارحوا فيما بينهم بوجوب إخراج لوط وأهله من القرية، من قريتكم، طبعا قراه تسمى قرية لأنها يقرأ فيها الضيف، مكان العظيم الكبير الذي إذا نزله الضيف يقرأ فيه ثم قرأ، وهي مدينة كبيرة، من قريتكم إنهم يعني إن لوط وأهله المؤمنون أناس يتطهرون، ومعنى يتطهرون يعني يتنزهون عن هذا الفعل الذي نفعله، وهم بهذا مقرون أن الذي يفعلونه ضد الطهارة فهو من النجاسة والحقارة، ولكنهم لما استمرؤوه ويحبوه فقالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وقد جعلوا تطهرهم جريمة، وهذا من العجيب أن يجعلوا التطهر والبعد عن هذا الفحش والنجاسة أنه جريمة، هذه جريمتهم إنهم أناس يتطهرون. فهؤلاء يعني جمعوا بين هذه الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد والوقاحة إلى أبعد حدود الوقاحة، يعني لم ينزلوه ولم يقاوضوه ولم يأخذوا منه كلام، لا كلام عند هذا أخرجوهم. الله يقول وما كان جواب قومه لدعوته إياهم يا جماعة أنتم تفعلون فاحشة ما أحد سبقكم بها نحن العالم، أنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، الفطرة التي خلقها الله تبارك وتعالى لكم، قال وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فتتركون هذا وتفعلون هذا الفعل الشاذ المنكر القبيح. فالله يقول ما كان جواب قومه على دعوة يعني لوط إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، وأخرجوهم هذا تنادي كأنهم نادى بعضهم بعض وتمالأ بعضهم بعض بوجوب إخراجهم من قرى. ثم ذكرهم بالفضيلة وجعلها رذيلة، إنهم أناس يتطهرون فضيلة، يعني هذا فضل لكنهم جعلوا هو الفضيلة، جعلوا هذه الفضيلة وهي أن لوط وأهله ابتعدوا عن هذه الأمر القبيح يعني طهارة وبعد عن النجاسة، لكن هذه جعلوا هي الفضيلة. قال جل وعلا فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، لما سدوا عليه الباب على هذا النحو وتصايحوا بوجوب إخراجه أنجاه الله تبارك وتعالى وأهله، وقد أخبر سبحانه وتعالى في مواضع أخرى بأن هذه النجاة كانت بعد شدة عصيبة وفتنة ومحنة شديدة لرسول الله لوط عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى يعني أرسل ثلاثة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل أتوا مروا على إبراهيم بشروه بأنه يولد له من زوجته سارة، ثم بعد ذلك أخبروه بوجهتهم وأنهم متوجهون إلى قرى لوط بإهلاكها، وطبعا كان سكن إبراهيم في شمال فلسطين في الخليل، وبالقرب منه هو يعني سدوم التي أرسل فيها لوط عليه السلام، فأخبروه أن وجهتهم إنما هي لإهلاك من في هذه القرى، فناشدهم بأن ينتظروا وقال لهم إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم أن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته يعني قدرنا إنها لمن الغار، وامتحنهم الله تبارك وتعالى، فإنهم لما دخلوا على صورة رجال، شباب مرض الوجوه، يعني على جانب عظيم من الجمال، فأغري بهم يعني أهل هذه القرى، وعلموا أنهم صيد ثمين على عادتهم في قطع الطريق واغتصاب كل من يمر عليهم من الأغراب في بلدهم، يغتصبونه وأنهم لجأوا إلى بيت لوط عليه السلام. فلما رأهم لوط على هذا النحو، وهم ليسوا من أهل القرية وإنما هم أشكالهم كأنهم من الغرباء، ضاق بهم ضيقا شديدا، كما قال تبارك وتعالى: ولما جاء رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. وقال هذا يوم عظيم، سيء بهم يعني أنه دخل قلبه الغم والهم والسوء بهم، وقال هذا يوم عظيم لأنه علم أن قومه لن يتركوا. فجلسوا في البيت وهو يمر جيئة وذهابا ذرعا، يذرع المكان ذرعا في رجليه من شدة الجيئة، كما قال جل وعلا: وضاق بهم ذرعا، ذرعا يعني مشيا في المكان كهيئة المغموم المهموم. ثم بعد ذلك لما جاءه قومه وحاول أن يدفعهم يعني بكل سبيل، ورأى أن شدتهم، فقال لهم: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال جل وعلا على ذلك: أفصحوا عن أنفسهم وقالوا: يا لوط إن رسل ربكم أن يصلوا إليه، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. وأمره أن يخرج، فخرج هو وابنتاه فقط، لم يكن قد آمن به من هذه القرية، وليس معه على الدين منهم أحد، لا رجل ولا امرأة، إلا ابنتاه فقط. وأما زوجته كذلك كانت على دينهم وعلى موافقتهم في عملهم الخبيث. ثم أنجاه الله تبارك وتعالى، أولا الله يقول: فقمصنا أعينهم، يعني ضربهم الله تبارك وتعالى بالعمى في الليل، ثم خرج هو وابنتاه، وفي الصباح أفك الله تبارك وتعالى القرية على من فيها، حملها جبريل على طرف جناحه ثم أفكها جبريل. قال الله: فجعلنا عاليها سافلها، أعلى القرية أصبحوها في الأسفل والأسفل أصبح في الأعلى، وأمطرنا عليهم مطرا، هذا المطر الخبيث الذي آثاره اليوم، وكذلك يعني ألحقهم الله تبارك وتعالى بالحجارة حتى تلاحق من يكون بعيد عن القرى، يكون في البر أو يكون في وادي أو كل شيء، يلحقه حجر فيضربه فيهلكه في مكانه. فقال جل وعلا: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. في الغابرين الباقي، يعني الباقين في القرية هلكت مع الهالكين، وذلك أنها كانت على يعني دينهم الخبيث وملتهم وإقرارهم بفاحشتهم. قال جل وعلا: وأمطرنا عليهم مطر سوء، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يأمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالنظر، وكذلك كل من يقرأ القرآن بالنظر في عاقبة المجرمين، العاقبة اللي هي المآل والنهاية، ما قلت من العاقب عاقب الإنسان اللي هو مؤخر قدمه، يعني مآلهم ونهايتهم. انظر كيف كان هذا المآل والنهاية التي انتهى إليها هؤلاء المجرمين. المجرمين جمع مجرم، والمجرم فاعل الإجرام، والإجرام هو الذنب العظيم، يعني أن كانت عاقبتهم إلى هذا الدمار وهذا الخسار والبوار. هذه صفحة، صفحة أخرى من صفحات هذا كتاب الكون، كتاب البشر، وكيف كان حال أهل الإيمان الذين أنجلهم الله تبارك وتعالى، وأن كانوا قلة لكن الله يعني احتفى بهم وأنجاهم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت واحد لكن الله تبارك وتعالى. ولما قال إبراهيم لهؤلاء الرسل إن فيها لوطا، قال: فلو أرسلون فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك المسرفين. فقال لهم: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم ما فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فأنجاه الله تبارك وتعالى وأهلك كل هؤلاء الظالمين على كفرته. فالكفرة الفاجرة الكافرة عند الله تبارك وتعالى لا تساوي شيء، والقلة ولو كانت آمنة ينجيها الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيب، يعني أرسلنا كذلك من الرسل الذين أرسلهم الله أرسل إلى مدين. مدين قيل أنها اسم المكان، وفي التوراة جاءت لها مديان، وهي القرى الموجودة الآن في جنوب الأردن شمال الجزيرة. وإلى مدين، وقيل مدين اسم يعني القبيلة، العرب الذين سكن هناك اللي يسمى مدين، وقد يسمى المكان كذلك اسم القبيلة. وإلى مدين أخاهم شعيبا، أرسل الله تبارك وتعالى لهم أخاهم شعيبا. قال أي شعيب النبي لهم: يا قوم، مناديهم يا قوم، يعني يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ناداهم بأنهم قومه يعني جماعته ومنهم، دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، شأن جميع الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. ما أرسلنا في قرية من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره على الحقيقة، وأما الآلهة الأخرى فضل، فالله هو الإله وحده سبحانه وتعالى الذي لا إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم، قد جاءتكم بينة يعني علامة ظاهرة واضحة من الله على أنه رسول الله. ولم تذكر هنا هذه البينة التي جاء بها، ربما أن الله تبارك وتعالى أتاه معجزة ودلالة على صدقه ما ذكرت. قد جاءتكم بينة من ربكم، فإذا لا عذر لكم في أن يعني تكذبون. إذا ثم دعاهم، هذه خلاصة دعوته: أولا عبادة الله وحده لا شريك له، ثم قال لهم: فأوفوا الكيل والميزان، أمرهم بإيفاء الكيل والميزان، وذلك أنهم كانوا ناس من الظلمة الذين يصفون الكيل والميزان، ينقصونه عند ما يبيعون للناس، وإذا يعني اشتروا لأنفسهم استوفوا المكاييل والموازين. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. البخس اللي هو النقص، يعني لا تنقصوا الناس أشياء، شيء بعشرة يقوم يقول له دينار ويظل وراه ويتمالأ على يعني شراء السلع بأدنى الأسعار من مستحقيها، حتى يضطر يعني صاحب السلع أن يأخذها منه بأدنى الأسعار. ولا تنقصوا الناس أشياء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي نوع من الفساد. الله تبارك وتعالى أصلح الأرض بإصلاح الخلق بالنبات والمياه والحيوان، لا تفسدوا فيها، وكذلك لا تفسدوا فيها بالمعاصي بعد أن أصلحها الله تبارك وتعالى يعني بالإيمان والطاعة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذا الذي أدعوكم له من الإيمان بالله وحده والعدل في الكيل والميزان، وعدم بخس الناس أشياءهم والظلم، وعدم الإفساد في الأرض، هذا خير، خير بمعنى أخير، والعرب تقول في خير وشر خير وشر، ويكون أخير وأشر، يعني ما يجيبون حمد صفية على أفعال صفية، فيقولون فلان خير من فلان، يقول أخير من فلان، وفلان شر من فلان، يعني أشر منهم يعني أكثر شر منهم. ذلك خير لكم، هذا أخير لكم وأفضل أن تتبعوا هذه الطريقة مما أنتم عليه إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين بما أدعوكم إليه فهذا خير لكم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، نهاهم كذلك أن يقعدوا بكل صراط، صراط الطريق توعدون تهددون من الوعيد، وهو توعدون هنا إما أن يحمل على قطع الطريق أنهم يقطعون طريق المارة ويسلبونهم فيتهددونهم ويسلبونهم أموالهم، وإما أنهم يقعدوا بكل صراط لأهل الإيمان يهددون أنكم إن آمنتم بهذا الرسول فعلنا بكم وفعلنا به، وتصدون عن سبيل الله من آمن به. تصدون الصد المنع عن سبيل الله طريقه، طريق الرسل، من آمن به تصدونه عنه بالتهديد والوعيد. فإذا فسر الأول ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يعني تهددون أهل الإيمان، فيكون هذا العطف هنا إنه من الصد عن سبيل الله. وإذا قلنا إن ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يعني يهددون الناس أصحاب الأموال حتى يأخذون مالهم اللي هم المارين في الطرق فيقطعون الطرق، فيكون هذا المعطوف عليه غير الأول. وتصدون عن سبيل الله يكون من هنا يسلبون أموال الناس المسافرين وكذلك يجلسون فيمنعون الناس عن قبول الحق. وتصدون عن سبيل الله من آمن به، من آمن به، من آمن بالله سبحانه وتعالى. وتبغونها عوجا، تبغونها تريدونها، يعني تريدون سبيل الله أن تكون معوجة للسالك فيها، ما تكون سالكة، يعني تقطعون الطريق على من يسلك طريق الله. وتبغونها تريدونها أن تكون طريق معوج، والطريق المعوج صعب العسر. فإذا كانوا سيقولوا لكل من يؤمن ويهددوه ويضربوه ويتواعدوه تصبح طريق صعب، تصبح طريق الإيمان صعب على من يسلك. ثم قال لهم اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، قال لهم اذكروا نعمة الله عليكم وكنتم قليلا ضعيفا وأعداد قليلا من الناس ممكن يوزوكم غيركم ويسلبونكم، كثركم الله تبارك وتعالى خلاكم تملأوا السهل والجهل. واذكروا إذ كنتم قليلا أي من الناس ضعفاء فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة الناس، قال لهم انظروا في مصارع الغابرين قبلكم، مصارع قوم لوط، مصارع ثمود، مصارع عاد، مصارع قوم نوح، انظروا في من سبقكم من الأمم كيف أهلكهم الله تبارك وتعالى بكفرهم وعنادهم. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين أي من الأمم السابقة. ثم قال لهم إن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال لهم إذا كان طائفة الجماعة منكم من القبيلة آمنوا بالذي أرسلت به جماعة وطائفة أخرى لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قيل هنا اصبروا حتى يحكم الله بيننا تهديد للكفار منه. وقيل هنا اصبروا يعني أن هذا أمر منه إلى أهل الإيمان على ما يؤذوا فيه، لأنهم الآن جالسين يهددوهم ويتوعدوهم ويمنعوهم عن طريق غير، قال لهم فاصبروا حتى يحكم الله بيننا يعني وبين هؤلاء الكفار وهو خير الحاكمين. لما دعاهم هذه الدعوة وقال لهم هذه المقالة وأعذر لهم وبين لهم كلام، يعني أسأل واضحة بينة ما فيها لبس ولا غرض، ولكن انظر الرد. قال جل وعلا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في مجلسك. هذا رد هؤلاء المجرمون على الرسالة الواضحة البينة الخيرة التي قدمها شعيب القوم. قال الملأ الجماعة التي تملأ المكان، علية القوم وأغنياؤهم أهل الكلمة فيه، الذين استكبروا من قوم، استكبروا عن قبول الحق، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا، يعني والله أقسموا أنهم سيخرجوا شعيب وهؤلاء الطائف التي آمنت معه من قريتنا بلدنا هذا، أو لتعودوا في ملتنا وإلا فسنجبركم على أن ترجعوا في ملتنا التي هي طريقتهم ومنهجهم واعتقادهم، وأن تقروا ما نعمله في أموالنا في شغلنا ما لكم معرض. قال طبعا هذا الآن قفل الطريق، قفلوا عليه الباب، قفلوا عليه باب الدعوة، ما في مفاوضة ولا في أخذ وعطاء، يا إما أن تعودوا إلى ما نحن عليه وتقر ما نحن فيه وإلا بر. سنطلقكم بر البر. فقال له شعيب عليه السلام: أولو كنا كارهين، يعني أولو كنا كارهين أن نعود في هذه الملة الكافرة الفاسدة التي أنتم عليها، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملة. قد افترينا على الله افتراء الكذب اللي هو قوله واختراعه، يعني اخترعنا الكذب على الله إن عدنا في ملتكم، نشرك به ونعود إلى الباطل الذي أنتم عليه بعد أن نجانا الله منها بالإيمان به سبحانه وتعالى وتوحيده والسير على طريقه. ثم قال: وقد يعني أظهر لهم عزمه يعني تصميمه على أن يبقى على دين الله، قال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن شاء ربنا. سلم الأمر لله سبحانه وتعالى، وأنه مع العزم والتصميم فإن الأمور كلها بيد الله عز وجل. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى يعني أن نزل وأن نضيع، فهذا كذلك الأمر إليه سبحانه وتعالى ما هو بيدك. وسع ربنا كل شيء علما، الله تبارك وتعالى وسع كل شيء علما، يعني لا يخلو شيء من علمه، بل كل صغيرة وكبيرة منهم هي داخل في علمه سبحانه وتعالى، يعني وسع علمه كل الموجودات، فلا يغيب عن علم الله شيء. على الله توكل، على الله لا على غيره، ما قال توكلنا على الله وإنما قال على الله توكل، قدم المعمول قبل العامل لبيان الحصر. لما تقول على الله توكلنا يعني على الله وحده لا توكل لنا إلا عليه، لكن لما تقول توكلت على الله فإنه لا يمنع أن توكل على الله، توكل على غيره. قال على الله توكل، يعني توكلنا إنما هو على الله سبحانه وتعالى لا على غيره. ثم دعا الله تبارك وتعالى فقال: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا يعني يا ربنا، دعاء شعيب لله تبارك وتعالى واستغاثته به ربنا، يعني يا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. الفتح حكم، الفتح هو الحكم، يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الفتح والحكم كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المتقين. ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل: يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. فتح حكم، ربنا افتح احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فسلم الأمر لله تبارك وتعالى، وبين أنهم متوكل عليه وأنه هو الذي يريه الأمر كله، وأن الحكم في وفيكم سيكون الله سبحانه. قال جل وعلا: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هذا التهديد، هذا كذلك من تهديدهم بعد أن قالوا هذا لرسولهم، جاءوا يهددوا يعني المؤمنون، يهدد المؤمنين منهم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه يعني الضعفاء منهم: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. تخسروا دين، تخسروا الدنيا والآخرة، تخسروا كل شيء. لئن اتبعتم شعيبا هذا النبي إنكم إذا لخاسرون. قال جل وعلا: فأخذتكم الرجفة. مباشرة بعد هذا تهديدهم رسولهم، تهديد مع هؤلاء وقفل الطريق يعني عليه، قال جل وعلا: فأخذتكم الرجفة. والرجفة الزلزلة الشديدة، وكذلك يعني أرسل الله لهم ملك فصاح فيهم، وأخبر سبحانه وتعالى بأنه رجفة مع يوم شديد، كما قال جل وعلا: فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. يوم الظلة يعني جاءتهم غيمة سوداء ظللت عليهم خنقت، ثم جاءتهم بعد ذلك صيحة الملك فرجفت بهم ويعني أهلكت، فجاءهم العذاب من السماء وبرجفة الأرض وبالصاعقة التي أتت، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، يعني مرقين ميتين، جثوم هو يعني مروق على الأرض على حاله موت ضرع. ثم عقب الله تبارك وتعالى على ذلك فقال: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. هذا رد على كلام المستكبرين الذين قالوا: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فقال جل وعلا: الذين، هذا حكم الله عز وجل، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. غنى بالمكان يعني كثر. وعمر وأقام. كأن لم يغنوا فيها يعني ما كأنهم في يوم من الأيام كانت لهم دور وقصور وزروع وأولاد وهم يملؤون المكان. ما كأن فيها كأن لم يغنوا فيها يعني كأن لم يبنوا ويقيموا ويكثروا في هذا المكان. ما كأن فيها يعني أصبحت ديارهم بلاقية. ما كأن فيها أحد من أمس. بالأمس كانت مليانة ودور وقصور وحركة ونشاط وزراعة وكذا، فإذا بها تصبح بلقاء الأرض فاضية ما في أحد. كأن لم يغنوا في أمرها. الذين كذبوا شعيبا، تكرير العبارة بالتأكيد وبيان حكم، كانوا هم الخاسرين. هذا خسارة، خسر الدنيا وراحوا فيها، راحت دورهم وقصورهم وزراعاتهم وهذه وبهجتهم وأولادهم وكذا، خسروا الآخرة. الذين كذبوا شعيبا كذبوا الرسول كانوا هم الخاسرين. قال جل وعلا فتولى عنهم، تولى أعطى ظهره لهم، يعني لما أمره الله تبارك وتعالى بأن يخرج لإهلاك هؤلاء الظالمين فتولى عنهم وقال أي مودعا إياهم، يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، أنا يعني فعلت ما أمر الله تبارك وتعالى أن أبلغتكم رسالة حملني الله ونصحتكم، كنت مخلص القلب لكم وقدمت لكم يعني أن بينت لكم طريق الرشاد أعظم بيان، ما غششتكم ونصحتكم، فكيف آتى على قوم كافر، يعني لا أدرك لمعة العالم، كيف آتى الأسى والحسرة، يعني كيف أتحسر وأتألم وأبكي على قوم كافر، يعني لا أنتم كفار وتستحقون ما أنزل الله تبارك وتعالى بكم من العقوبة، ولا آسى عليكم، يعني لا يحزن قلبي لهلاككم ومصرعكم على أهلكم. يقول فكيف آسى، طبعا هذا سؤال لبيان يعني أنه لا أتى في هذا المكان، وأن أتاه عدم أتاه عليهم إنما هو الأمر الصحيح. قال فكيف آسى على قوم كافرين، كما قال الله تبارك وتعالى عن هلاك هؤلاء الظالمين فما بكت عليهم السماء وما كان منهم. لن يزرف أحد دمعة على هؤلاء المسلمين فكيف آتى على قوم كافرين. ثم قال جل وعلا بعد أن يعني نشر الله تبارك وتعالى لنا هذه الصفحات السابقة وطواها على هذا النحو، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، وهذا إن شاء الله نأتي مع تفصيله في درس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم

وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد أن صلى الله تبارك وتعالى علينا في هذه السورة، سورة الأعراف، مصارع القوم الغابرين، قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، عقد الله تبارك وتعالى على ذلك في أخذ العبرة من كل ذلك، فأخبر سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. والمعنى يخبر الله تبارك وتعالى أنه ما أرسل في قرية، يعني مدينة عظيمة، من نبي يدعو من الله تبارك وتعالى إلا وقد عالجهم الله تبارك وتعالى بالسموح المعالج، منها هذه: إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، يعني أن الله تبارك وتعالى أخذهم بالبأساء وهي الشدة، والضراء الضرر، فالبأساء قد تكون المرض والآفة وبعض العذاب الجزئي الذي يرسله عليه، والضراء الضر كبعض الأمراض وبعض يعني الجراحات، فابتلاهم الله تبارك وتعالى وابتلاهم به بعض البلاء والعقوبة الجزئية. وهذا قال تبارك وتعالى أن يعني لعلهم بهذا يتضرعون، يعني يتذللون ويدعو ربهم سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يطغى في حال غناه إذ يظن أنه مستغن عن الله تبارك وتعالى، فإذا أخذ بشيء من الضر علم أولا أنه ضايع في واحدة، ثم أنه فقير إلى إله ومولاه أي ثانية، ثم علم أن له رب فوقه يستطيع أخذه ومعاقبته، فكما عاقبه في هذا الصغير يستطيع أن يعاقبه في الكبير، فهذه ثالثة، فهذه دروس جزئية كما قال جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، العذاب الأدنى عذاب الدنيا دون العذاب الأكبر عذاب الآخر لعلهم يرجعون. وهذا من يعني معالجة الرب تبارك وتعالى لهم لعلهم أن يفعل، فإن الكافر إذا رأى أنه في النعمة أبدا وفي القوة سرمدا، وأنه غير محتاج إلى يعني بما عنده من القوة والصحة والمال والغنى، غير محتاج إلى الله تبارك وتعالى، فيبقى طار يبقى في طغيانه. لكن إذا جاءه نوع من العقوبة الجزئية، صاح مريض، جاله مرض، جاله فقد عزيز، جاته مصيبة، جاله كارثة، جاله شيء، أن ذلك هذه لعلها أن تجعله يستفيق من يعني غمرته وغفلته، ويعلم ويأخذ هذه الأجر أولا أنه بعيد، فحصول الضرر لهذا المخلوق يعلم أولا بعض ومقدار الأمر أن له رب قادر عليه، الأمر أنه المدان يأخذ بالصغير ممكن أن يأخذه بما هو أكبر من هذا وأشد من هذا. ف يعني كأن الله تبارك وتعالى يرينا سبحانه وتعالى أنه أعذر إلى هذه الأقوام السابقة بكل نوع من الإعذار، فما تركت وسيلة لتحذيرهم من العقوبة الكبرى والهلاك الأعظم إلا وقد بذل له نصح الرسول لهم وبيانه وتحذيره، وكذلك أخذ الله لهم بشيء من العقوبات الدنيوية والجزئية لعلهم أن يعني يتعظوا. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتقون، ولعل هنا الترجي مو بحسب الله سبحانه وتعالى، يعني ما أن الله بذل السبب لعله تحصل هذه النتيجة، لا، وإنما بحسب المخلوق، يعني لعل المخلوق أن يستفيد بهذا السبب الذي بذله الله تبارك وتعالى له، سيتضرع إلى ربه ويرجع إلى الله تبارك وتعالى ويستفيد. ثم قال جل وعلا: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى، بعد الحسنة بعد هذه السيئة يبدلها الله تبارك وتعالى، بعد المرض بعد الجبل والهذي يجيب الخطب والنماء، بعد الاختلاف والاختراق بينهم والبأس يأتي الوشاق والبيئة، بعد الضيق يأتي السعة، فيبدلهم الله تبارك وتعالى بالشدة التي أخذهم بها، عند ذلك الله تبارك وتعالى يبدلها بالحق. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، جاءت الحسنة مكان السيئة حتى عفا، عفا وزاد وكثر ونمو، فعفا هذه من الأفعال التي يعني لها معنى متداد، فالعفو بمعنى التوفيق والزيادة والنمو، ومنه اعفو اللحى، اعفو اللحى يعني واستروح كثروا شعرها لا تظلت القط والحكي، اعفو اللحى وحفوا الشعر، حتى عفوا يعني زادوا كثر طيرهم ونماؤهم وحيواناتهم وأولادهم وبيوتهم حتى عفوا. ولكن انظر ماذا كانت نتيجة هذا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، لم يستفيدوا بذلك، وإنما قالوا هذه سنة الحياة الجنة، شد ورخاء ورخاء وسنة، وأن الحياة هذا دأبها وهذا شأنها، وليس هناك إله حكيم خبير هو الذي أرسل هذه الشدة وأرسل هذه النعمة، وأنه يقلب الأمور على هذا النحو، فظنوا أن الشدة التي تأتيهم والرخاء الذي يأتيهم إنما هو بفعل هذا الدهر، فعل الدنيا، فعل الحياة، وأنه سنة جارية لا علاقة للرب الإله بها سبحانه وتعالى، فنسبوا هذه أنها من صنع الأيام والليالي وليست من قدر الرب سبحانه وتعالى. وقالوا قد مست آباءنا الضراء والسراء، إذن لم يستفيدوا بهذا، لا استفادوا بالشدة إنما أخذوا بها، ولا استفادوا بالرخاء، فكان المفروض أنه إذا جاءهم الرخاء جاءتهم الحسنة بعد السيئة لكل حمد، ما فعل هذه ولا بدل هذا الأمر إلا الإله خالق الكون سبحانه وتعالى الذي خلقنا ربنا إلهنا، فيشكروه ويرجعوا إليه ويحمدوه أن أخرجهم من النعمة والمشقة التي كنا فيها نحن، فلا شكروا عند النعمة ولا لجأ إلى الله تبارك وتعالى عند النعمة، عند ذلك هذا الذي صمت يعني أذنه وعميت عينه وانطمس قلبه ما له حل إلا الهلاك. قال جل وعلا: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، أخذناهم أي أهلكناهم بالعذاب، بغتة فجأة جاءهم العذاب فجأة من حيث لا ينتظرونه، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، يعني لا يشعرون بمجيئه على هذا النحو المباغ المباشر. إذن هذه الآية جاءت في أعقاب يعني ذكر الله لمصارع الغابرين على أن الله أعذر وصنع لهم كل ما يمكن أن يبذل للتذكر والاستعاض والاعتبار، ولكن لا رضا ولا اعتبار، فلم يكن لهم نهاية إلا لها. ثم قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا. ولو أن أهل القرى، هذه القرى التي أهلكها الله، لو أن أهلها آمنوا بالله تبارك وتعالى واتقوا، خافوا الله تبارك وتعالى، ابتعدوا عن المساخط عن عذاب، اتقوا يعني خافوا الله، لأن التقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين عقوبة الله وقاية، يعني احتموا من عذاب الله عز وجل بالإيمان به ومخافته جل وعلا. فتحنا عليهم بركات من السماء، يعني لو أنهم فعلوا هذا وأقاموا الدين وأقاموا الإيمان لفتح الله عليهم بركات، البركات اللي هي خير المزاد، خير زائد من كل شيء، من السماء يأتيه كالمطر والريح خير والأرزاق، والأرض كمان من ينابيعها ومعادنها وما فيها من هذه الزروع والثمار تطلع من عليهم البركة من جوه. ولكن الحال في تلك القرى كذبوا الرسل رد الحق تكذيب. قال جل وعلا فأخذناهم بما كان فأخذناهم أهلكناهم أخذ الدنيا وهنا بما كانوا يكسبون بما كسبوه من هذه الذنوب. والكسب يقال الخير والشر، كسب خيرا وكسب شرا، فالكسب لا يقال إلا الخير فقط. بعض الناس من كسب إنما هي الخير وإنما كسب، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. فالكسب يأتي الكسب بمعنى الخير ويأتي كذلك الإثم. ولا تكسب كل ناس إلا عليه، يعني ولا تكسب كل نفس من شر إلا هو عليه. فالله يقول أخذناهم بما كانوا يكسبون، يعني بكسبهم لفعلهم هذا الخبيث السيء كفرهم وتكذيبهم أخذناهم بهذا. فالله تبارك وتعالى غير ظالم لهم عندما صنع فيهم هذا. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك، يعني هذه رسالة إلى الأحياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين بعث فيهم النبي، فقال جل وعلا وعلى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى الحاضر القائم به المدن أن يأتيهم بأسنا شدة الله عز وجل بياتا، البيات الليل وهم نائمون، والحال أنهم يكونون في حال من الغفلة والنيام على النيام، فيأتيهم هذا، وهذا من أشد الأمور. كن نايم فلا يقف إلا على العذاب والعذاب يزن. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا، وأقص البيات والتبيت والقتلين بياتا ثم أكلها قد وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أو هنا اللي هي هذه أو هذه تخيل مثل الإضراب على الفعل. أو أمن أهل القرى أي السافرة أن يأتيهم بأسنا ضحى، ضحى معروفة الضحى اللي هو بعد شروق الشمس إلى أن تصبح الشمس في يعني تدري السماء، وهم يلعبون يلعبون لهي، لأن اللهو الانشغال عن الأمر الذي من أجله خلق الله الخلق، ذلك رب الإله الواحد لا إله إلا هو، كله يصير لعب يصير لعب يعني لو فيه. وهم يلعبون يعني وهم في شغلهم لاهين عن هذا الأمر الذي اللي هو الدين الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى. ثم أعاد الله تبارك وتعالى سؤال التقرير والعظة والاعتبار، فقال أأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله، مكر الله تبارك وتعالى إيصاله هذا الضر بهم في غفلة، لأن المكر في لغة العرب هو إيصال الضر بالآخر بالعدو وهو غافل أو بطريق خفي من حيث لا يدري، كمن يظهر لإنسان أنه يحبه ويوده ومعه ثم يدبر له في الخفاء مكي ليقتله بها أو يذبحه أو يقتله. فنقول مكر به، يعني في عدو يأتيك هكذا يعني كفاحة ظاهر ظاهر العذاب يهددك ويتوعدك ويوقع العقوبة عيانك وهو يظهر لك العذاب، وفيه آخر لا عدو لكن لا يظهر لك العذاب ويظهر لك يعني المحبة والمودة وكذا، ثم بعد ذلك يوقع يعني الضر لك. هذا المكر. المكر لا شك أنه بمن لم يصنع شرا مكر سيء، وأما المكر والخدعة بالأسرار هذا خير. فإذا كان هناك من يوقع الضر بمن يستحق هذا ولكن ينكر بهم ويوقع بهم الضر كإنسان مثلا يعني يسعى بالفساد في الأرض ثم يتحايل يعني شخص ليصل إليه ويوقع ضره، واحد يبيع هروين يبيع حشيش ويتخفق ويمكر ويلف ويدور، فهذا يحتاج كذلك للقبض عليه إلى من يمكر به. يصيب الواحد يظهر أنه زبون عنده يبي يشتري يبي كذا حتى يأمل له ويبيعه بعدين يعني يؤخذ بالجرم المشروع. فهذا المكر مكر ليس بسيء بل هو حسن. وكذلك القائد إذا كان في في في في جيشه ومكر بعدوه واستدرجه بحيلة حتى يوقع به بأسه فهذا الشاهد أن المكر إذا أطلق هو صفة ضرب ولكن إذا قيد يصير صفة مد كما قال تبارك وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ففي مكر قيد وفي مكر غير ولكن إذا قيل إنسان ماكر فإذا كان مكر يعني أطلق فهذا لا ينطلق إلا على يعني إلا على التعليق. أما إذا قيل أن فلان هذا مكر بأعدائه القائد فلاني وعلمنا أنه مكر بأهل الشر وأهل الضرر فهذا حل. فمكر الله تبارك وتعالى عقوبة التي ينزلها به سبحانه وتعالى على غفلة منه لأن الله تبارك وتعالى يستدرج كانوا أخذهم بالشدة ما جاء فأن ذلك يغلق عليهم النعم فأغذاق النعم يظنون بها أنهم يعني في عين الله وفي رحمته وفي رضاه وأن الله راض عنهم فعندما ظنوا بهذا الرضا وهم قائمون على معصيته وعلى الكفر عند ذلك يأخذهم يعني أخذ عزيز مستذر بغتة سبحانه وتعالى. أفأمنوا مكر الله يعني أن يستدرجهم الله تبارك وتعالى بأن يبذل لهم من الخيرات والنعم ما يظنون به أن الله راض عنهم ثم يوقف سبحانه وتعالى عقوبتهم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك قيل إذا كنت على معصية ورأيت أن الله يمدك يعني بالخير فاعلم أنه حق هذا يكون ما يكون هذا لأن الله تبارك وتعالى لا يعطي النعمة يعني تحببا ومسارعة في الخيرات إلا من كان على الطاعة. وأما إذا أعطى النعمة مع المعصية ومع الكفر فهذا يكون فنعم الله تبارك وتعالى للكافر إدراك ونعمة للمؤمن هذه الجزاء له في هذه أوامن أهل القرى الكافرة أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وذلك أن يعني لا أحد يعني يستطيع أن يوصل الضر بأعدائه كما يفعل الله تبارك وتعالى فيد الله تبارك وتعالى فوق أيدي عباده سبحانه وتعالى لا تدبير الله جل وعلا فوق تدبير الجميع فما أحد يستطيع أن يخرج من يعني أمره وتدبيره جل وعلا. ثم قال جل وعلا أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أولم يهدر هذا الشيء والبيان للذين يرثون الأرض من بعد للذين جاءوا فكانوا الأرض بعد أهلها الذين كانوا فيها وقد علموا أن الله عز وجل قد أهلكهم أصلا فقد كان هنا قوم نوح فأورثهم الله وهنا قوم عاد فدمرهم الله وهنا قوم ثمود فدمرهم الله وهنا قوم فرعون فأورثهم الله فهذه الأرض موجودة وناس تأتي بعدها وتعيش نفس الأرض. الله يقول أولم يهدوا الذين يرثون الأرض من بعد أهلها يا أولاد تقبل من أهلكهم الله ألا ونشاء أصبناهم بذنوبهم يعني ألا ويشاء الله تبارك وتعالى أصابهم بذنوبهم يعني كما أهلك السابقين فلما أن الله أهلك السابقين بذنوبهم فكذلك الحال في أمس إذا فعلت هذا الفعل الذي من أجله أهلك الله السابقين في مساكنهم أنت قد جلست وسكنت كما قال عز وجل وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ما شفتم تستمتم في مساكن الظالمين وتبين لكم كيف فعلنا بهم عندما كفروا وضربنا لكم الأمثال. فالله يقول أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. وأجاب الله تبارك وتعالى ماذا قال ونقرأ ولا قلوبهم فهم لا يفقهون يعني أنهم في غفلة يعيشون نفس في نفس الأرض ويعملون نفس الإجرام الذي فعله أسلافهم على هذه الأرض ولا يتعظون من هذا الدرس ولا يأخذون منه عبارة كشأنهم كشأن المطبوع على قلبه والمطبوع على أذنه فعله. قال جل وعلا ونطبع على قلوبه والطبع هو يعني إغلاقها والخلق كما هو الشأن في إذا حبيت تغلق شيء يقول يغلق ويختم عليه بالخاتم على شأن ذلك أو يطلع عليه فيكسر فهم لا يسمعون يعني إذا سمع يبقى السمع في الأذن فقط لا يصل إلى القلب مدى الكلام لا يصل إلى يعني القلب فلا سمع كسمع النائم مثلا فإن النائم تنادي وإذا كان هو في غفلة نائم وقلبه مو حاضر ونطبع ولا قلوبهم فهم لا يسمعون فيأتيهم الكلام لا كلام فهنا هنا هذا عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى الكافرة التي أهلكها الله تلك بالإشارة إلى البعيد تلك القرى نقص عليك من أنبائها تلك القرى يعني التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة يخبر الله أنه يقص الله الذي يقص سبحانه وتعالى عليك من أنبائها وقص الله وقصص الله فإن يقول الله نقص عليك من أنبائها نحن الذين نقص عليك إذا قد الحق مو كلام يعني مؤلف للتسلية بل الله تبارك وتعالى هو الذي يقول الحق سبحانه وتعالى والله يقص الحق وهو خير الصادقين سبحانه وتعالى. تلك القرى نقص عليك من أنبائها أنبائها أخبارها النبأ والخبر العظيم ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات يقسم الله تبارك وتعالى بأن رسل هذه القرى التي أهلكها الله قد جاءوهم بالبينات يعني بالدلائل الواضحات على ما يدعونهم إليه على أن هذا رسول الله وعلى أنه يدعوه إلى كذا وكذا بالرسل فقد جاء كل رسول بالدليل الواضح قال جل وعلا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. في هذه الآية أوجه من التفسير فما كانوا ليؤمنوا أي الذين جاءوا بعد الكفار بما كذبوا من قبل كذب أسلافهم من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين يبقوا جيل بعد جيل في الكفر هذا المعنى أو ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل قال بعض يعني السلف من المفسرين بما كذبوا من قبل يعني بما أخذ الله تبارك وتعالى عليهم الميثاق عندما أخرجهم من ظهر آدم فإن الله تبارك وتعالى قد أخرج يعني قد أخرج يعني من ظهر آدم كل ذرية وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم وأن أهل الإيمان شهدوا له وأن من كتب عليه الكفر يعني لم يشهد له فالذي كذبوا به من قبل عند أخذ الميثاق يكون هذا حالهم بعد ذلك أو أن هذه الحفاظ إنما هو للكفار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا فيهم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وصوهم نصيبهم غير منهم تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا أي الكفار من أمة محمد بما كذبوا من قبل بما كذبوا من قبل يعني بسبب الذي يعني كما كذبت الأمم من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافر أو الوجه الرابع من وجوه التفسير فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل يعني أن الله تبارك وتعالى عاقبهم عندما عرض عليهم الدين عرفوا، ثم نفروا منه علوا واستكبارا بطرف. فلما كذبوا رب الحق بعد أن صبح لهم ختم الله عز وجل عليهم. وهذا المعنى قد جاء في سورة القرآن كقوله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. تبين سبحانه وتعالى أنه لما عرض عليهم الدين أول مرة وعرفوا أنه الحق ثم كذبوا، عند ذلك يأتي الطبع فيطبع الله تبارك وتعالى على قلوبهم فلا يهتدوا بعد ذلك. وهذا قد حصل مع كل الكفار، هذا الشأن قد حصل مع كل الكفار، يأتيهم الحق فيتبينوا، ثم إذا تبينوا يجيهم الشيطان يخش النفس ويكفهم عن هذا الحق، فإذا انصرفوا عنه بعد ما عرفوا أنه الحق عند ذلك يطبع الله تبارك وتعالى على قلوبهم فلا يفهم، عند ذلك ما يأتيهم إلا بعد ذلك، كما فعل قوم إبراهيم معهم، فإن قوم إبراهيم ناقشهم ولما سألوا قالوا: ما فعل هذا بآلهتنا إنه لن يضل، قال: بل فعله خيرهم، فاسألوه من كلامكم. الله يقول: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا إلى أنفسهم، عرفوا الحق، وقالوا: إنكم أنتم الظالمون. شلون نعبد هذه الأصنام التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها؟ دفاع عن نفسها ماذا فعل؟ جاء من حطمها فلن تدافع عن نفسها، فكيف احنا نعبدها؟ نسجد لها ونقدسها ونطلب منها ان تحمينا، ان تنصرنا، ان ترزقنا، ان كذا. اذا كان هي بانفسها عاجزه بنفسها ان تدافع عن نفسها، فكيف تدافع عن نفسها؟ الله يقول: فرجعوا الى انفسهم فقالوا: انكم انتم الظالمون. ثم نكسوا عنهم: لقد علمت ما هؤلاء أخوكم الحميدة والعزة، هذه آلهتنا وهذا تراثنا وهذا كذا وهذا قاعدنا علينا حق يسوي ويعمل هذا كذا. فلما أخذها الحميدة الله قلت: ثم نبسوا على رؤوسه لقد علمت أنها وليوم. قال: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا وضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوا آلهتنا بشتم آلهتنا، قالوا: حرقوا وانصروا آلهتنا. فلما لجوا في العمل الله تبارك وتعالى يعني ختم على أخوه. وهذا عقوب، هذا عقوب الله تبارك وتعالى يخبر بأن هذه الأمم التي أخذ هذا الأخذ وأهلكها بهذا العذاب كانت لأنه قد بين له، جاءهم رسلهم بالبينات وعرفوا هذه البينات وعرفوا الحقائق، وبعد ما عرفوها وكفروا، فلما كذبوها لذلك أغلق الله تبارك وتعالى عنه فلا يستطيع يمشي بأخذ الطبع، يلج في العمى والضلال. فالله يقول: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا منه. ما دام كذبوا بشيء من قبل ما يمكن أن يفتح الله تبارك وتعالى لهم الطريق للإيمان، لأن الله لا بد أن يعقب. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك، يعني كهذه العقوبة، هذه كهذه العقوبة يطبع الله على قلوب الكافرين ويطبع عليها، يعني أنه يغلقها ويختم عليها فلا تنفذ الهداية بتاتا إلى ذلك. ثم بين سبحانه وتعالى إنهم يستحقون. قال جل وعلا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وهذه الآية هي آخر آية في بيان أسباب إهلاك الله لهذه القرى، تبين إنهم ناس ما فيهم خير. قال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. أكثر هؤلاء الكفار الذين أهلكهم الله مش فقط كانوا جاحدين للحق جحدوه كما صلى الله عليه، بل كذلك كان ما في عندهم ذمة وعهد، أي عهد يعايدوه حتى بين بعضهم البعض لا يحفظونه ولا يرحمونه، ما فيهم حتى شهامة يعني الرجولة والمروءة في أن يحافظوا على عهودهم ومواثيقهم، مثل هذا ما في. وما وجدنا لأكثرهم من عاهد، يعني مع بعضهم بعض، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أكثرهم كذلك زادوا مع الكفر والجحود وهذه الفسق، والفسق ارتكاب كل أنواع الخروج عن طاعة الله عز وجل من الزنا والموبقات والفواحش. فهم قد كانوا يعني لا عهد لهم وهم سيئون في الرذيلة. فكأن الله سبحانه وتعالى عندما طوى صفحة هؤلاء الظالمين حتى يقول القائل يعني